السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة يونس. صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. تقدم الحديث عن قول بني إسرائيل: ربنا عليك توكلنا، عفوا، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. بما حاصله أن الشخص يحرص على ألا يكون سببا لفتنة الناس حتى الكفار، لا تكن سببا لفتنتهم وانصرافهم عن الإسلام، وضحت لذلك سبل متعددة. فإذا كان ذلك كذلك ونهينا أن نكون سببا لانصراف الكفار عن الإيمان، فمن باب أولى لا نكون سببا لانصراف المؤمنين عن إيمانهم والانصراف الناس عن أهل الإسلام عن هذا الدين القيم. قالوا أيضا: ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ثم قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. يتبوأ ينزل، تبوأ من الجنة منزلا، نزل في الجنة منزلا. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ومنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ، أي ليتخذ لنفسه مكانا من النار. تبوأت من الجنة منزلا، اتخذت لنفسك في الجنة منزلا. تبوأ لقومكما وهم بنو إسرائيل بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة. لأهل العلم أكثر من قول في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة. لأول وهلة، هل يكون لكل شخص قبلة هي بيته؟ لا يتصور هذا، أنني أصلي إلى قبلة يمين وأخي يصلي إلى قبلة شمالا، فلزم التأويل. فمن العلماء من قال: اجعلوا بيوتكم يواجه بعضها بعضا، يقابل بعضها بعضا. قالوا: وهذا من أسباب الحماية، أن تكون البيوت متقابلة، تعرف ماذا حل لأخيك، ماذا نزل به من بلاء. هذا قول. القول الثاني: صلوا في بيوتكم، وذلك دفعا للشر الوارد من قبل فرعون وجنود فرعون. القول الثالث: أكثروا من الصلاة في بيوتكم، اجعلوها كالقبلة التي تكثرون من الصلاة فيها. فهذه مجموعة الأقوال في تفسير قوله واجعلوا بيوتكم قبلة. القول الأول: اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا. القول الثاني: أكثروا من الصلاة في بيوتكم، لأنه عند الشدائد يستحب الإكثار من الصلاة، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. اجعلوا بيوتكم قبلة يقابل بعضها بعضا، قبلة صلوا في بيوتكم، قبلة أكثر من الصلاة في هذه البيوت. يشهد لمعنى أكثر من الصلاة أنه يستحب عند الشدائد الإكثار من الصلاة وعند الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات. أو قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه. وقال: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. فيستعان على الفتن بالصلاة، ويستعان على الفتن بالصبر. فهذا المعنى من أمثل المعاني هنا، ألا هو الإكثار من الصلاة تحسبا لفتن قد تقع بكم. دوما نستعين بالصبر والصلاة، لما أدخلت سارة على الجبار قام يصلي عليه الصلاة والسلام. لما كان ابن عباس في سفر وأتاه خبر أخيه قاسم بن عباس وأنه مات وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنحى ابن عباس عن الركب وقام يصلي، فقيل له في ذلك: كيف تصلي وأتاك خبر أخيك وأنه قد مات؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. تبشير أهل الإيمان مطلب، وقد قصر كثيرون من الناس في هذا الباب، باب تبشير أهل الصلاح بما أعد للصالحين. إذا رأيت شابا في المسجد يحافظ على الصلاة بشره: إن شاء الله يا بني، ربي سيوفقك إن أنت داومت على هذه الصلاة، ربي سيوفقك ما دمت تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى وابتعدت عن طريق الغواية. فيستحب لنا أن نبشر أهل الإيمان بكل ما يدخل عليهم السعادة والسرور. ذلك فإن البشير ذهب إلى كعب بن مالك ونادى قبل أن يصل إليه: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك يا كعب بن مالك. فالتبشير سنة مستحبة، لا أقول عليها دليل ولا دليلان، بل عشرات الأدلة من كتاب الله، عشرات الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب فيها التبشير. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وللتبشير أثر طيب في النفوس، فهو دافع وحافز لأهل الخير على مواصلة أعمال الخير وأعمال البر التي يقومون بها. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أي ما استغلوا يا رب هذه الزينة وهذه الأموال في طاعتك، بل استغلوها في صرف الناس عن دينك. قال بعض العلماء: اللام هنا تسمى لام العاقبة، أي كانت العاقبة عندهم وقد متعتهم بالأموال والزينة أن استعملوا ذلك في صرف الناس عن دينك يا ربنا، كتمهيد للسؤال الذي سيسأله موسى. قالوا: ولام العاقبة من أمثلتها في القرآن الكريم: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه لكي يكون لهم عدوا وحزنا، لكن التقطوه قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لكن كانت العاقبة أن كان لآل فرعون عدوا وحزنا، فتسمى لام العاقبة. وأوردوا من شواهدها: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أن العاقبة ستكون هكذا: نجمع الأموال ونكد ونروح هنا وها هنا. لمن نجمع الأموال؟ للورثة. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، سيؤول أمرها إلى الخراب. وكما قال الآخر: لدوا للموت وابنوا للخراب. اعتداهم نجلة، أنت ستموت أيضا، المآل أنكم ستموتوا. فهذه اللام تسمى لام العاقبة. ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي ما استغلوا المال ولا استغلوا الزينة في طاعتك وفي مرضاتك، بل استغلوها للإضلال عن سبيلك. ومن هنا يقول كثير من الناس: إن جل الذين يعصون ربهم أو كلهم على التحرير يستعين بنعم الله على معصية الله، يستعين بنعم الله على معصية الله، وهذا من الشواهد. ما أضل الناس إلا لأن عندهم زينة وأموال فاستغلوها في صرف الناس عن دين الله. فكل من يعصي ربه يعصي ربه بالنعمة التي أنعم الله بها عليه. وأنت جالس في غرفة من الله عليك بمسكن في غرفة ولا يشاركك فيها أحد، تبدأ في العصيان والتجوال في وسائل التواصل يمينا وشمالا. لو لم يمن الله عليك بها ما فعلت ذلك، لو لم يمن الله عليك بها ما صنعت ذلك. فجل من يستعين، جل من يعصون ربهم يستعينون بنعم الله على هذه المعاصي. فقد قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، يبدأ في الطغيان عن الناس أن رآه استغنى، إن رأى نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الطغيان. ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فإذا كان ذلك كذلك وأنعم الله عليك بنعمة فسخرها لطاعة الله، سخرها لمرضاة الله، لا تستعملها في معصية الله سبحانه. قال تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك. كانت هذه توطئة للدعاء، يعني ما السبب الذي جعل موسى يدعو على فرعون؟ هو أنهم استعملوا النعمة في الإضلال عن سبيل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، موسى عليه السلام يعلل الدعوة التي يدعو بها، وتعليل الدعوة له أثر في استجابتها. فموسى وطأ عليه السلام للدعوة التي سيدعو بها بقوله: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك. فيا ربنا، ما داموا سلكوا هذا المسلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ما معنى اطمس على أموالهم؟ الطمس المحو، طمس المحو. قوله تعالى: يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال المفسرون هنالك: نطمس الوجه نجعله كالقفا لا معلم فيه. قال بعض العلماء: اطمس على أموالهم، امحو معالم الأموال. وقال آخرون: اجعلها يا رب حجارة وأذهب آثارها. فهذا من الأقوال في اطمس على أموالهم. قيل: امحو أموالهم وأذهبها عنهم بالمرة. قيل: اجعلها حجارة. قيل: امحو العلامات التي فيها واشدد على قلوبهم، أغلق عليها واربط عليها رباطا شديدا حتى لا يصل إليها الإيمان. فدعا عليهم بأن يموتوا على الكفر فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، كما صدر من فرعون أنه ما آمن إلا رأى الغرق فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ذكر فيما سبق من الكلام أن تعليل الدعوة مطلب وله أثر في الإجابة. على هذا أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. قال زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ما معنى يا رب؟ أنتم تعلمون أن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم، كان القادة أنبياء، كلما مات نبي تبعه نبي. فنظر زكريا عليه السلام في من سيسوس البلاد من بعده، ما وجد إلا أبناء عمومة له ليسوا بأهل للقيام بأعباء الرئاسة، بل تسرب فيهم الفسق. فقال: وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي هنا أبناء العمومة، ومنه قول القائل: أيا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، أي أنه قال: وإني خفت الموالي من ورائي ألا يقيم دينك، فيا رب أنا أريد ولدا كي أكون نبيا ويقيم دينك من بعدي. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني، أي يرث نبوتي وعلمي، ويرث من آل يعقوب، أي من نبوة آل يعقوب ومن علم آل يعقوب. ومن الأدلة على ما ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، يعني رب احفظهم، لأنك إن أهلكتهم فأهل الشرك هم المنتشرون. ومن هذا الباب: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي في جنازة. المرض فيه أجر، لكن الأجر أعظم في أنه يجاهد فينكأ العداء ويمشي في الجنائز. فلهذا يشرع تعليل الدعاء: وارزقه من الثمرات. لماذا إبراهيم عليه السلام دعا لأهل بيتي أن يرزقهم الله من الثمرات؟ قد يكون الفقر أنفع، لكن هو رأى أن الرزق سيحملهم على الشكر، فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالمقصد أن يشكروا، فإذا كان الرزق سيسبب لهم شكرا ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فتعليل الدعوة كأن تقول: اللهم إنك تعلم أني أعول أبوين شيخين كبيرين، اللهم ارزقني برزقهم، خرجت يا ربي في هذا الصباح ألتمس عملا أتعفف به عن المال الحرام، وأعول به أسرتي، وأعول به الأبوين الشيخين الكبيرين، وأعول به الأطفال الصغار، وأكفل به أيتاما، اللهم يا رب ارزقني ولا تضيعني. ترزق بسبب هذا التعليل الحسن، ترزق بسبب هذا التعليل الحسن. فتعليل السؤال مطلب، فإذا كانت العلة صحيحة، إذا كانت العلة صحيحة فمن باب أولى إن شاء الله أن يكون الجواب قريبا، أن يكون الجواب قريبا. وإن رمت أنت أن تستخرج هذا الأصل عشرات الأدلة استخرجتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فيه جواز الدعاء على الكفار إذا اشتد كفرهم، اشتد صرفهم للناس عن الإيمان والهدى، واشتد تعذيبهم للناس، يجوز أن تدعو عليهم أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى، ففي هلاكهم خير. فرب العزة قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وذو القرنين لما جعل السد يحيط بيأجوج ومأجوج قال: هذا رحمة من ربي، حبسهم رحمة من ربي، إن خروجهم من الحبس سيزيد الفساد في الأرض، فكون يحبس أولى من أن يخرج يفسد في الأرض. لهذا مثلا يأتي بعض الناس يقول ابني سيحبس، ابني سيحبس، لماذا سيحبس؟ ضرب هذا، باع لهذا المخدرات، يحبس أفضل، يحبس أفضل ما يترك يستطير شره وينتشر شره في الناس. فليس الحبس في كل وقت شر، بل قد يكون في الحبس خير. وأنتم سمعتم قول ذي القرنين هذا رحمة من ربي، يعني حبس يأجوج ومأجوج رحمة من الله سبحانه وتعالى. أعوذ قائلا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم المؤلم الموجع. قال بعض العلماء وكما أنه يجوز الدعاء عليهم بأن ينتقم الله منهم، يجوز الدعاء لهم بأن يهديهم الله. وأوردوا في ذلك حديثا لكن في سنده بعض المقال، لكن ليس بالمقال الشديد الذي يجعله موضوعا أو مكذوبا، لكن هو ضعف قريب، أن النبي قال لأبي بكر إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام وكمثل عيسى عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام أو عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإبراهيم قال مقولة مشابهة لكن طارت من ذهني الآن. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فيجوز الدعاء على الكفار خاصة إذا كان عدوا صائلا لا ينتهي أبدا، وآذى الناس وسار في الأرض بالشر والفساد، يقتل هذا ويسمم بهائم هذا ويحرق زروع هذا ويختلس أموال هذا، فالدعاء عليه بأن يخلصنا الله منه ونستريح منه مستراح منه في هذه الحالة له وجه قوي. أما إذا كان شخص زلت قدمه أو قريب يجوز الدعاء له بالهداية، وقد قال النبي اللهم اهد دوسا، وقال النبي اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، وفي رات بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، كيف والذي دعا هو موسى عليه السلام؟ قال العلماء كان موسى عليه السلام يدعو وأخوه هارون يؤمن، فالمؤمن إذن كالداعي، لأن الذي قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم هو موسى عليه السلام. فكيف قال تعالى قد أجيبت دعوتكما؟ قالوا كان موسى يدعو وهارون عليه السلام يؤمن، فالتأمين بمعنى اللهم استجب. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أي على ما أمرتكما به. كيف يقال للمستقيم استقم؟ هل موسى وهارون لم يكونا مستقيمين؟ كلا وحاشا، بل كان على الاستقامة عليهما السلام، ولكن المطلوب منه منهما هنا الثبات على الاستقامة، الثبات على الاستقامة على الطريق، أو مطلوب منهما مزيد من الاستقامة. فإما نقول كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهي إما أمر بالثبات وإما أمر بالمزيد وإما أمر بالمزيد. فالشخص المسلم قد يعتريه أحيانا ضعف، قد يعتري هذا أي شخص مسلم. فالرسول يقول إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. لكل عابد شرة وقت يأتي العابد فيه نشاط يسمو بعبادته ويعلو بعبادته ويقرأ القرآن يتدبر ويشعر لكلمة الحمد لله بمعنى ولكلمة سبحان الله بمعنى، ولا يبالي ولا يخاف، وأحيانا يفطر عن ذلك. فإذا طلبنا مزيدا من الإيمان والثبات نطلب السمو والعلو. وقد قال الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هل هو لم يكن مقيما للصلاة حتى يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي؟ نفس الوجهين، رب اجعلني محافظا على الصلاة لا أتركها، والثاني رب زدني إقامة للصلاة واستعانة بالصلاة. ضمنت الأمرين معا، رب اجعلني مقيم الصلاة. وقال أيضا في مقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو كان مجتنبا لها، أزدني يا رب اجتنابا لعبادة الأصنام وبعدا عن عبادة الأصنام. قال قد أجيبت دعوتكما، ففيه جواز التأمين على قول الداعي. ومن ثم لا مانع أبدا أن الإمام أو الخطيب إذا دعا أن تقول آمين، أعني إذا كان الخطيب على المنبر يوم الجمعة قل اللهم انصر الإسلام والمسلمين، لا مانع من أن تقول آمين، بل يستحب ذلك. وإن رفعت يديك فلا معنى أبدا لمن منعك، الأمر فيه سعة، ولم يرد أن النبي نهى أن يفعل ذلك، بل السنة المتواترة تواترا معنويا تفيد أن الشخص يؤمن وأن الشخص يرفع الأيدي في الدعاء عموما. وللكلام على خطبة الجمعة وما فيها مقام أوسع إن شاء الله تعالى. قال قد أجيبت دعوتكما، لا تسريب على من يقول آمين في الصلاة، بل هو المستحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، وفي رواية إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وقال ابن الزبير أو عفوا وصلى ابن الزبير في مكة إماما بالناس فأمن وأمنوا فسمعت للمسجد لجة. وكذلك كان أبو هريرة يقول لا تفتني بأمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. جعلنا نسترسل شيئا ما في ذكر ذلك أن الشيعة الزيود وكثير من الشيعة لا يرون قولة آمين في الصلاة أبدا، بل والغلاة منهم والجارودية وغيرهم يرون ذلك، وبعضهم يرى ذلك مبطلا للصلاة. ومن المسائل الشائعة في دولة كاليمن عند الزيوت قضيتان شهيرتان اسمهما الضم والتأمين. يعني إحدى الكبر عندهم إذا أنت صنعتها بجوار واحد منهم، وخاصة من يطلق عليهم الحوثيون وبلادهم الموجودة الآن، إذا وضعت يدك اليمنى على اليسرى قل انضممت ابتعد عني، صلاتك ستبطل فتقطع الصلاة. مع أن المذهب الزيدي لا يقول بالبطلان، إنما يقول بالكراهة وباستحباب الإرسال. وإذا قلت آمين عندهم صلاتك بطلة، إذا كان صلاتك باطلة أنت ستقطع الصف بيني وبين المجاور لي، فيطردونك أشد الطرد. مسألتان شهيرتان هما الضم والتأمين. أما الضم ففي حديث رسول الله حديث سهل بن سعد أمرنا بوضع يمينا على شمائلنا في الصلاة، حديث وائل بن حجر رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهذا الضم والتأمين سمعتم بعض أدلته. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أي على ما أمرتكما به، ولا مانع من أن تقول للشخص استقم، قد قال الله للنبي محمد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا لا تتجاوزوا الحد. هل في الاستقامة تجاوز الحد؟ قد يكون فيها، لكن لا تسمى استقامة الآن على الطريق، بل تكون تجاوزا للحد. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا تتبعوا سبل أهل الجهل، لا تتبعوا سبل أهل الجهل والعياذ بالله. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.